الصغار الرادي والستون في لساء أراسل ينطي أجهما سبلون فوزان في الأولى من خال أصول الطريقة السلفي من هم حولنا من خال أصول الطريقة السلفي يا سلفي طريق من قد المسرة سبلية هجاج لمن هم حولنا كذلك يبدو يأتشين كالوس هونو مالك وناصر من أهجة أخرى ليلة إخوانا مسلمون من حاجة جفزة لأما مدى مؤسسيها هذه إخوان المسلمين من حجم عرمنا مخرج وتشلنا صنع البال معنا في القدس من نصف القرضاء مصر يا ودسا ومفكر يا تمرا ونس يا ودسا سو هل يجب نسبة إليهم وذنسوا ما فقعت الشعلاء ليهدرهم وطول التنككوس ولا يضطروا به إلا الشوض ومن حجب أكا إلا الشوض وصد إخواننا مالك قد هنا الويس عايش وصف سرطان إنتي إخواننا وحير بالمون يعني جواب من خال منهج السلف يتألف ومدها المناهج المخالفة لمنهج السلف من السلف يتعرنوا منهج وشنا والدسة ومدها أهلها يلي الزيارة يفكرها ويصوش يا والدسة فإن يصبر من أهل المخالفات إذن يوسف القرداء ميا والدسة إخوانية سيد قطمي ميا والدس إخوانية لأن الصفاء ميا در إخوانية لأن سوما قافت أن لكم إنا قنا ولا نظلم أن لكم إخوانية لأن سوما الدفاع ميا در إخوانية لا النسو سي النسو سل النسو سي سي ورا ميكوتا إخوان كما قال شيخ سامزاي يجب قوة كل من انتسب إليه أو إيش أعزمه أو أعزم قلوبه أو أثنى عليه أو كيها الكلام فيه أو قال إن هذا لا يدرى معه أو إتذر هذا الذي لا يتذر بها إلا منافق أو جائر بل يجب قوة كل من انتسب إليهم بل يجب قوة من لم يقوم عليهم فإن القيام عليهم من أعظم واجبات واجبات الدين نعم بودوك كونا وذين الجبال من كبير من أهل المخالفة تجب دعوته ومناسهته دوام هذا منكر جدي هنا فإلا ذا خدمت إلك السيو وإلا فإن يهجر ويقاطع يكون رسال يوقزال ينفذال كسم قرارات جد هنا وما أظن أن في هذه البلاد بذي الشكر التي نشأت على التوحيد يتمسرفت نادقت وبرجت هنا الشوء ما يفعل ذلك هي أمني سرافة يراد بي إن شاء الله ألتركتهم ولكن قد يكون فيها ما يرسلون ظن ببعض أصحابي اتجاه عيبوة من البعض قد تتأهين هذا يراد بي أيضا من البعض عند أين يبدع يقوانو الشكرة ألا تسووش أكاهيد ترون وبلو ميت أرد إلي نور إشلال إلا الله وكناتهم ما تفونا تبدو في الأرض سبا أكاهي صامد اتجاهات مخيام ومن أهج مالا أكاهي وهو لا يعلم حقيقة ما هم عليه عجبة يعلم حقيقة سياوك نمثال محمد زين جميل فأنا قال سيد كنت قال سيد كنت محمد زين جميل زين جميل فدعم لتوهيد أكيد أسود قل على أبو قبل قال سيد كنت بلال أنا دوش بنقرى رقال من البعض زمنا المتين كتابوك عندما يدرقوا هذا عندما نقرأ رجال إنه والله أعلم ما نجاته وصائباني من سائنا قباته ونحن مكتاري بلاد انت ردري لست براسه ما مهما زين جميل بإخواننا كيف موصان لا أكيد أقبضنا ممكن هيش تقرم من الكتوتش لأنه ما أهو الناس أي دوال من فعله هي صرفة من فعله إسكالة جميع دسالة نسينا الظن به حتى يتبين لنا أمره قل فالناس إنسان الظن به كلا إذا لك من الله من المؤمن من شكرا لك وحشو إيه ما استمر ما تهين إذا لك وما لا يعلم أجل ما أمره فإذا بينا لو لقوا بطريقة سليمة كتب رأت بها فإنه سيقول الكفل بإذن الله وأوصي لأدم التسر في نفع لنا إني وسألنا كرام لو فسوزنا شرد لمسكت بعد ما تشاكل أدم إلى إحنا أدم الشكارية ورمهم بالمخالف مخالفون ناس مزيد يقول شيخوان ناس ومارسوا فقال ليتا وتنفيهم النسون ما تبركت يقول شيخ الإسلام فإن رحمه الله تعالى ومن كان محسنا للزن به أنا أقرأ مسألة ومن كان محسنا للزن به لأن بالنس تقول قرأت روما لن زن بالنس يأسان مرون سوى ودى أنه لم يعرف حاله ينسو يتعلاكم بلويالة تعالى للبقل أرف حاله إيه سنة إخوانو شعلاكم كارك أنت أتبدل هنا إيه نبلو النقرة لكل أحد ما لنا ومن يحسن الظن بالمصنعة إخوان الشعي نبلا أرفها له هنا يتعطي وإذن بذلت النقرة فإن لم يبايز هنقروس ثيابك كنس أهل الله ينكار ويزر ويزر لهم الإنكار نسو مقعو بيفا كالا درقا خلاص فإن لم يزر مال إن انتنا لم انتن زائدانا إن زائدانا انت لم زائدانا فإن يبايز ويزر لهم الإنكار فذاك أنه لم زائدانا قلت له لم يلو زائدانا كالنسو كالتا قررت أنا كالتا لي أهمة الزاو والزاو لم زائدانا فإن لم يزهر الحق أي فإن يباينه ويزهر لهم الإنكار فذاك أمرنا لم زائدانا قلت له أيوة وإلا هذا يكثر في قول شيخ الإسلام تيمية بقول كتابه شي بزال هي أبابا كذا قول مشاهدين قالت لي قالت بزال وإلا أي وإن لم ينكر ويباينهم ويزهر لهم الإنكار قل ثق به بازاو إلا ارتفع لبقى يا زنيتشنا وزئنا منه بقى إنجي زنبلو إحسان الزن هونو فالنسو مالا سلال بدا مبتزين عني إن نقروات يبين له شأنه وأهواله رقم الله تعالى نور الظلام وأما من قال بكلامه تأويل آية أكتاج عندي لهون إما تشار النص يجر بلو يامتاتا يوافق الشريعة لأن الشريعة ميقاتهم تفصيل ينور ويسان يجر أشياء بلو يا هذا فإنه من رؤوسهم هو إما ديما كان نسو وانناونا مريونا وما لن إهين كالما يا يتكراكر الله تشون يا أنسار الله تشون تروسا وجه النزيم دي سيد قطر سيد سفر قرطة حسن البنا وما السرورة إن إكلي محمد حمد الدين حميد موسى أمام زين زهر الدين اها اخوان عيد اللهم ما يعني قراتشا هذا تغرير انت بشبه الله قرم ديماني قيامة سبق قبل من مدى مبتدئ بوتات كم دالبك لئن ما قال لك او جقنا فإن إن كان ذكيا عندك هذا مصوف إن كان ذكي تقول لي يمي قبع أكال يقرق أمس ذوق كالو فإنه يؤرف يعرف كذب نفسه فيما قاله وشتجنا اندون الراس نجي جروشا اندون يا قال امي قباو قوت نزو بدا نسرون سبوش مالن ينسو بدا اتوكو اندي بيهون يشلال اندي مانلو اندي بيهون يشلال بدو مالتو قبا دلو سي اي راس وشتجنا اندون من انا قال يا قنيا بليد كهون اندي شلال مجموة الفتاة مجال سيصفى عندما فلاسو قال الشيخ بكر أبو زيد فكل من ظاهر مبتدئا مبتدئا دقفا فعظم يتلك عظم كتبه كتابه بوتا ستا سيد قطب كتابه يوسف القردان كتاب فانتو شو قانو تابت موتا سرق موتا تقمتو عند قرآن عن النامة تميانا بفكرة بفلسكة تمولا زفن اتشالا يا سيد من كان شكري لبتن يالا الله نجري بيورد نورو عند يهودا بهنا فارلام بهنا اقر الله سوداد نورو ستا اتشنفوها يمت بالجاك كبتو مثل سبا سمانة برسن بقينتوها الله مدير بيورد ايه اللي بنت بيتشا يا كنين لبرنا يا ريس بنت الدار ايه سألتنا جاينا انت لو عالينا رو بيقضوا شافي الثاني انت بار شافي الثاني بلو سوم يومي او تسوم يسنو غم السلوش النازين كلاما شو مرضون تم بلو كو قال رسول الله مارس ايدن ايه قارات فاتنو ايدن لو زين بلو سوى عربين عن سمام ببو ايدن لو او تلقو شكره ايه ريبرا سوى ايدن مهور مثقف نحن جهال مسكين ما نفهم فلي الله عنده كل ليلة موجود جل بدين تبي تعجين تو عنده كأهود هذا بدين تبي تعيه إذا هذا نعم رأي الدنيا هذا انتخابات الرئيسية هي مرجع جمعنا هذا مو إيه الله ما تربي ولا يعني يوم نبر يا إله العالمين يا إله العالمين هل سمعتم أحد المسلمين حتى الجهال يقول هذا إيه سأل سنانا إذا فإن الله عنه لراجعه የዓለም ዑለማዎች ዋና ለቀን በጻፊ ነው ይሉት ጻፊ አይሉ ሺግደ ጻፊነቱ መጥያቀራዋል አው አዘምኩ ወነሰራ በእንን ፊ አሰ ወነፈከ ቢሂ ወቢሃ በራቱ ወቢሃ በክቱቦቹ በቃ ፎከራ ሻማ ነፈከ ቢሂ ማለት ተናፋ በዚ ኮራ አክራፍ ንካካል ከንጠራ ሻማ ከዲ አንቲ ተከበር ወፍተከር ማሻአላህ وأشاء ما فيها من جداء أثرات ذلك وضلال إمي ولم يكشفوا فيما لديه من زيف واختلاف في الأكتها بعيد قال يعلم وزكب الناس إميت يعلم ألقل لطل على أبرار رمضين بلو بيتشا كتابوا ترون الناس إيه ومهاتين سيد قطب الناس مهاتين أنت يوسف الأرضاوي مهاتين نسان البنا مهاتين محمد السرور مهاتين حسن الترابي مهاتين التلماسي تلمساني مهاتين ابن سينا مهاتين ابن فورة مهاتين مسأل مهاتين ابن العدين بتاين ناقر يا الله باتوا بدعا يديك عادل وزقب اي ناقر اه يقول كاليسي تراسي او قدائي للمكو انما انفعل ذلك فهو مفرق في امره بفزاز للقمع نعم فليس قال انما انفعل ذلك فهو مفرق في امره واجب قطع شر عندي ايده شرون مقرط ها جدنا لا يتعدى الى المسلمين بشتا ودليل عند ايغا منو ورشين بشتا ميبال ادرغو ايبولا ميبال بشتا تلا بشتا وتي اسات ميبال تلا بشتا وتي بالله ميبال نبره بالعالم بميديا ينقرن نبره عند ايغا مقرط درك نبره لي سوج عند ايغا بايدن ساده ايه شرخو قد بشتا يبل ذا قال ايه اكاد يا برجاتي لذين هو جهاد الأدو هداخل يالدو أدو مواقات وانش قال له أدو كمواقات يبالت قلب له يالدين لكن هذا يوتون ألات يكافرون هلوم أوقوان عالمون جاهلون بقلبت بخيش السايفة ايه بقالت بقسنين عوز تسكسدو يالدو مبتدئوش مرضات ونبكين علماء وچين سلحات وطاعت وچين شباب وچين نبكين ونبلا شودين የነሱን መርዝ መንጥሮ ማውጣት ሁሉ ተሰደ አይሆንለት ይላል اذا እንደዚህ ከሆነ እንደና ፈርደላይ ወሊዛሊك اصنع جل عمره في هذا البالنسيه حتى اذا لم يوقت اتو ساكند ساكند اننا ماتا محاضره لاي خطبه لاي محاضره لاي دعوه لاي تصنيف لاي تاليف لاي حلقه لاي دفاع بتشانو بعالم يمين عينه تصفرتو شيء اول رافضه الله اشعري يا الله متزله هذا كرام يا الله نسلان يا الله تلايه ان تفتاوتين رد سيست بلون بزاو تاسرو يا بزاو تاكو شن دنيا لقكايلا بوذاو سيلا كبا فيكلام يا سيفون سيلو لا فيك بيت زغاجي سنتنا سنتناو قال دمو بطيقه تزاست توقفابي كغطا مرق اجا كثر قام دجال باقي دا تزاست اجرا الله يلهو ايه برضه يا برضه كفانا يا كتاو مغفور ايه كتاو مغفور ايه لم يا دمو فرده كفانا ايه برضه لا يدنا هذا هذا بس يترسلوا له انتهى من كتاب حج المبتدئ مبتدئين ما اقرف كملوا كتابه جزء 48 عايز نعم على دي اسال خامس سلسه من سنه ياقي هل الذي يرتكب بدعه وهو جاهل ان هذه بدعه لانه لم يصله الحق هل يجاب على ذلك العمل ام ان ذلك العمل لا يقبل منه مع ان يرقص بالعباده سلسه من سنه ياقي بشيخ فوزان تقرب ياقيوش مكاكل من من ياقي نو بدعان يسراسو بدعه ما هو وان ساياو مرجع في الدرس حق في الدرس بدعان يسراسو اجل بذلك لا ياغنيا ወይ ይስራ ምን መከፈቀባይነት የለው ንያው ኢባዳን ማሰብና መከፈል ይሁንም جواب لا يجر على ذلك الامر اي مندا لانه غير مشروع مشروع سلالونا اي مندا بسرا ولكن يستمن الاسم كوجه سلام يوطان باذن الجاهل فقط جاهل ما ذاتنا عذر بما ذكنات ما ادراك يعني وانجل اي نورو انجي سرا مشروع قال هنا አጅም ያገኝ ነገር ማሽያው ነገር ከሆነ ነው ይላል እሄኛው ዲዋናው እሄ ነው إلى نية وطرق كونه يدرس كونه وده لا تكره بارك بسنا بلو خالا يعني أجل بنية وبصيرة وساعون بنية وياجني كلالي نية عندني على وقام الله يودو مصدور نتجزاو كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما يمي لهم قول لشيخ الإسلام تيمية الله سبحانه لما نقول أهوطوا إيه قول هنا كمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد سيبال غير مقبول سيبال مقبول وكانون أجل لو ما لدي كما سأل رسول ألتزنا القدم هنا ونبدي أهوط سيبونا ها السوء في موارد الاجتهاد هذا في موارد الاجتهاد هذا في البدعة وذاك شيء هذا في البدعة وذاك في الاجتهاد في الأمور المجتهد في الأمور الفرعية أمور البدعة أصليان يشركنا يا بدعة قلت أصليان توحيد السنة أصليان يعني فروع له وإن اندرج أصل السنة من له وأموم قام فاندراج ديونه يا فروع له موارد الاجتهاد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جن بزيس نيات أورو كسر المساري أو بزو عينة ونجاز بدعة مثل سووتا نيات أورو مرجع الدرسات لا نستعي دولو يسال آه بدعة سيسر ويهد سووتا بس ما يستعى الله يودوا سيرو مالك إن السووت إن جيد نادر كاتو نيات أورو مرجع الدرسات درسوا أتوانتي على آنه الله يتمنى العجلون يسر بس لا أجلين لما أقرب الأقوال بنيات شو ربما يتعبون بنيات شو لمثال عند سو قال وضوء رسول بي سجد أجل يدعو قل بني يا أغنيا لا أغنيا يا أغنيا لا أغنيا نيا وطروا أصيبون أبار سراد المقبول إلا يوان شرطوا على سمال قلتنا إذا لا مواحيش أغنيت وقت أقرب الأقوال هي دونا جير يفوز عمو إهتياط أصلا قول فوز عمو زوج دي مختصرنا حاصل عنه كل أساق قسم هذا التفسير وأما الذي فسر ابن الشيخنا سيرين يفسر إلى رسول مسألة فسر حتى النهاية داون زمان كذا بقى على وقت ما داون زمان أقل شيء سوت ميسا يوت نجر شجر إن دال لبث ميك أو ما إن دال إن أجري كله هنا عيد شال بدال يمين نجر سايدر تنورا ما تكبد نزي زمان كذا كذا مسيرة نبرو سنا لبا نشيكو تشي نشيكو شيكو تشي نزي غير ما تشي داون سنا على وقت ما ركال كم ما منا قال لجو بس كار كبد داون عالمه ذو تنو كنا لا عند الراس يصير ما يدرس أو على ذنبه يعلم لبث هيمان هيمان أربعانو كجي على الدرسو ميديام على الدرسو بنتك نجي على الدرسو يعلم بتقول غير من ورا منو ما سرارات مولد شرار كويد اللي مثلا هو اللي حسن تاجي بقى بفاتي لو لا سرار مثل من قالوا بلوال بلوال من قايل بلوال ارزاوي بلوال بلوال كذب زور لو አልገባው ገብቶኛል ቢሮ በዚህ በዚህ ይሄን መሰላ መሰው ሹባ ለመጥቀና አጋራ ይቻላል ይስታቸው ይስታቸው አሁን እድም እንዳልኩ ንያው ጥሩ ነው ቢሮ ከሰራ በንያው ያገኝ ይችላል ልክና ብቻ ስላልደረሰ አላህ ይወድልኛል ቢሮ ሲለሰራው እንጂ በስራ መነዳት ስራው مشروع ነው ስራው ስና ነው ማለት አይደለም ፈፈርቁን ስራው مشروع አይደለም ቢድአና መቅቡል አይደለም ማለትና ሰውየው ጋር ሳይደርሰው በንያው መስራት ይነት አላቸው ይልጥ አይደለም وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدلوا الله سيئاتهم هي لا قلت افصلوا على نو افصلوا على لمن يوم قلت أهوتوا هي أقوان الشالة أهوتوا لا يبرفتوا بدوا لدرجة إن جاذروا يا مساسوا من البات من البات القاطعن من الرسلاء كل نقر باند كده باند مدرك باند مسألة باند باب أما يبقى تبقى تعلم باند باب باند مسألة كرتو بقى ارسو يا وقراتو دارغال لذيك مساله ثانيه ور بيفج مساله لنورا في نورا ظرف ظرف ابو نتوت الجلال يونس باب قرى بقى صار ابن تيميه والشافعي وابو حنيفه والبخاري بس يتكلم في بشا لا يعرف قدر ما عاش من عرف قدر وكف الناس شر ليكون اوقا شر لتوسع قطاسه ينورا لا من دنو من دنو تنش وقطاسه الجلال مباشره الا አንተ ይዘህ ያቀረ አንተ ይገደለ ሰው ሊኖር ከለከለ ይባሰራ ዛላ ገላሽ ይላል እሺ ናም من بين بعض على بعض الباندان بدر الساوز بسماروس مكاسكال وهو يا من ذا إذا سمع الناس هنا من على بعض الدين كدرس أكونوس ميمكوس درس أكونوس ميمكوس سيسمو أقول لهم أقول لهم أقول سيمكوس سيسمو يهذرون من البدع كبدا سياسونا وأهلها كبدا سوا سياسونا كي سيسمو جد ومناهجها يدد عين سؤال من قد وان ظرف عن سأبرر جد ويذكر كيف ما هم يا لب يا لبت النجار حقيقة أو تريكو أنا وسلا هباش وسلا دبيا وسلا سفيا وسلا أشاعر ما تريد يا متهزلا رافدا شيعة جهمية ما تريد يا وزتا الذين يتسيزر رزق ويذكرون حقيقة ما هم يا لبت أنتا في النجار كده ويرزق من ترد سيسة كده وقد يريدون عندهم عندهم بيدهم أسماء بعد يسوس كمالش لم تسنتا يا سنور محمد عبد الدين حميد موسى محمد زهر الدين يتقعقر إخوان الولوي هذا يتقعقر إخوان يتقعقر إخوان دمو إهلاو محمد زهر الدين يبالو يتقعقر إخوان ايه هنا ظهر عمر بالتنو النفس إخوان وجناج أعزان يوكسو إن أبو بكر أحمد مثله إخوان وجناج النفس والناج النفس يعني سينا قريا من كسر سيمي بلا سوكسر سيكاي بلا لسر سيمان تتشيران ايه وراء امباريد الله باي وراء امارة شريعة باسنا فتنا وراء بيباتني كاكي تنكا كان سيد الله شريعة وزدئنا شب جفر جاسم سوات مرزاج عالم ان دايسر سيقانا كما دي لما اكتفه النقر كده انا سوى الله ايه سوكي يسوك سيكاي باقباب باقباب وشرط زنبرا ايضا ايه باي برقت باقعد كدن داسا الله موازا ايضا بس هو سمع الناكر فواضع لكم لا أسرع من عامل أمتها وقفة الركوبة قد دائرين كنسوك ونقوم يا جلال من الماك عشب من الماك كنسوك للشي تسأل نبري قلت وقفة ونقوبة لا أرى لدرسة بدبير سنتو قادة جوتي بذيك قد دائرة نظروها قلنا قوي راسي مدرسة لبني حتى متاجرة أمين راس استقوي لا أرى ميك أرى نقرى الله فيه كانت ما أخبت نقرى ليه من الاسكبت عالي ولكن أفت أفكى شزالة إف إس خطيئة نجوة توقفت عنه حتى إيش أطلع على أيوبه ومسائده ومصيبه بأي التمدر توقفه إذا سوش ما تفونا سلع ليش ما تفونا هذا النبي ما تبرات عنه أهنا من دزان على الزعب أقبابه كهوانا ما ليبا ليبا بالتلف شكرين له نكسيه يأخبره ليب النسول وين دمو ليبا ليبا بيتر كلي بينا سبلا تدي دعكو كلي بينا سبلا كذينا يبلا تا قال زينا أنتنا يا شيء هذا فرق سينا بس ربما تطوب بس شراتو عالم يا كم هي شراتو يا ليد عمر زين عالم يدل بس لا إيه سوشيال ميديا تكنولوجيا الأسرية المخترعات الأسرية الزمنية بس ما فابد جدي عجر لها ذي درس أهون جيت أنا كركان ملا أنزل سال أنت كذا أنك كا وراء تلابسا نجارونا قارسا راسهن ما تنح من ناظر عبدالله قدك كونه قدك كونه وذلك لمن ولو كان ميدي موتون يموتن بيهوش قرين له لاستثاء الناس بيه لمسالي سيدبوك موتوان ايدن لم لمن ناظر اهم مطوح سيدي شرسي لمي ترانو يسو كتابوش شال يسو شكرام يا رامي دعال ليلة مبتدعوش بذوش يموتوا عدوك إنها رسالتوا عدوك لمن دنو نبي لا يعني إيش لا تسب الأموات بلون أكبر وقال البخاري باب ذكر شرار الموتى على باب ذكر شرار الموتى يا موتى عدوك شرر كيف ودنا من نفقر وكذلك النووي المسلموش كبيرون كان عيتال إلا لأذن شرعي للا رياض الثاني تنزبين ملا سبو كون لأذن شرعي للا لكن هذا لازم الجرح المجروحين ولما أوسع قال ضعيف وضاع خاطب مدلس يعني مغفل قليل الضبط ايش ركن اركان الكذب فلان ليس بثقة فلان ليس ايش بذاك القوي ايش الذي عبد الله بن مسعود الان ضعف في الحديث اعرف الاعور ضعف في الحديث جابر الجرح ضعف في الحديث اتيه الاوفي ضعف في الحديث لا إذن البقية فإن البقية ليس نك بلو إيه هلو من دلو موتوالو يتشال لنا لا تريانوا مرض كم طيب يا مرض ليلا من داي بكين إن الصوم دمو لأن الصوم نسيان منه إيهن بسروا الشر بزوطة تتكلوات بيان دان ذكت ينبرو مقنن يما جمّر ردّم يادر قبستو متقمو يما جمّر رأس مردود عليهنو لمن أنصف بالله إن داس الله لمن أنصف إيه هنا الشر نقر فتن يا إذا يا شر لكايدا لما مني لو نقر فتلي باونوزم يدرسن يا إذا شرين انجدي توبة عرقال إذا نسالة ربما فساسي تشالة بيبي إن شاء الله إيه مكرين المكرين إيه بس انتبه فإن قول ما انتبه للذي قلت به فانتبه انتبه وذلك نجد دفاع عن هذا الدين دفاع لما قابل دفاع الله أكبر إيه ونو جهاد والله إيه ونو جهاد إيه ونو علم وكشف تلبيس المنبثين والمندثين بين صفوف الأمة نزم على النوم إذا شبه بشيطا ملك من يأتي فربروا ما لديك إبرد رأس شون ما قلتنا مندثين يتدبقوا شرار تدبقوا مبثينوا مرزات شون ما قلتنا ما رأسنا من الدين كشف العيد عن كل كاذب وعن كل بدعي أتاب المسائل ولولا رجال مؤمنون له الدمر معاقل دين الله من كل جانب القده ليس بغيبة في ستة متذلم ومهذر متذلم ومعرض ومهذر ومجاهد في السكن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر مستفتن أو مستفتن نعم فتوى بطيب يعني كما قالت أم أبي أمان أو هين بنت قالت إن أبا سفن عجل شهيه لا يمكن أن أبار بيتي سستسام قاد آرين أو لا نبي زل مطاس مطا باروان أمانج هين بنت أثبا هميت أنت قرأي علم يتأكد هميت نبارسنا من زامان لش آلواتي على لمن تنو بك لفتوى صوتي لا يبدأ الجهر بسمي القول إلا منزلي وقد جعل هذه الآية الإخوان للمظاهرات من رجعت سلام الله عليه الموتات من رجعنا هذا الإخوان الجيجي أن بعض الإخوان ليس كله ليس كله بين سفوز بين أمة لبث الفرقة يعني دي الناس ما لما بثن مرض والنزاع فيها تجتك وزكي فيدعون عن ذلك من الغيبة المحرمة هنا قال حرام يهون حميثنا في الولاد فما قولكم في هذه المسألة زمر في ياسين جواب القاعدة في هذا من دنبو بزي التنبي على الكرس في تسمى الرغم والانهراف زنب بالي بعد تشخيص اهينو بلو كاية بعد تعيونه ما اهينو كتب على بعض وإذا اكتذى الأمر هليتا وكاتبت أن يسرها باسم الأشكاد ايو يسووش فيما اتشو دي أسدى جلس المخالفين نقاش حتى لا يتر انتر لهم لا يشعر دباته وخصف الأشكاد الذي عندهم انهراف في الفكر بسيك زنبال يوسف القرباوي حسن البنا سيد قطب محمد سرور وزكا إخوانه في بلادنا وفي السودان وفي اليمن يعني عبد المجيد الزنداني الصنعاني يمثله الريمي اليماني هنا مثل حسن الترابي السوداني وكذلك يعني يوسف القرباوي المصري سيد قطب المصري حسن البنا المصري محمد سرور المصري وكذلك المسعري السعودي وذلك الفقي السعودي وكذلك أسامة اللادين الخارجي السعودي وكذلك محمد زين الدين الإثيوبي محمد هامي الدين الإثيوبي حميد موسى الإثيوبي عمر بحر الإثيوبي هؤلاء إخوانيون أتقرب بذيبتهم إلى رب العالمين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة يا ملكات والمنهج فأكاية شكرا لباتهم الفلاجتون النجرة وهم مشهورون عند الناس التاوقوا كهون ويحسنون فيهم الظن من في طرو سووش طرونا سبلو ايو انجلي اهو الذي سولا من ذلك دائنا سولا ايو نسبو ايضا للنقب يفلق ايضا لم تما شو قانا اخوان شبتت جازو نكا كوجي اكاكي ذراف النساء لم تنو تلك تونا تطرونا شو يونا اوضا لما انو بسيطان ناقو تراسو راكين بما سايانو دي جاجو بسيطاو ويزن بابا بإيثا بيشان عندنا بس بابا إيثا بيتا وبشراء عندنا بقى الثارة سعود هنا عندنا بقى لابوراتور كشف العشاء فحص الطبي ها هم مشهور عندنا سورسينون في مبدل فلا بأس شوف عند الذاك هون فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم يا ذكر من يروا صوتان فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم فسمات شولي تقصوا شكر الله وأن يهدر بمنهجهم تأكاه لا تنسوا ما استنقص شكر الله والعلماء بحثوا في علم التجريح والتأديب تجري اجلس كثنا ومأمونا وهجانا ومقبولا لا بأس به فلان ضعيف وضاء كذاب مدلس يهيم يغلط وزكى خذوا تناقروا عنه يقول من باب يقول له هنيك نبر نزل يسر نقر كيف يبلغ او مصر مساد الدين سلهونا ما مات اتشو تفق هذا ايه دمو يعني حديث احفظوا الناجو بابون عذاب الكام من الغيب ابو خير رضي تناقروا وورد حديث ابن عباس وروى مسلم في سيئة نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفجرون ما الغيبة قلنا الله ورسوله قال ذكرك أفجرون أكرا إيه نبي أنك إكعو يا وقل سواجنا إيه نادر بجو على وقل من داتين دمو آيات كبير فذكروا الرواة تناظر وما قيل فيه من القواده أو أحينا اللبات إن كان مالك عدل ضعيف نو يعني واهب نو غالق نو مدلس نو ضعيف الهز نو كذبنا وضعنا وزكى علم الحديث نبي النساء مصطلح الحديث وما قيل فيه من قال لا من أجيش أشخاصي سلك براتة إذا لم يا اللباس شكرون إن يوم كسروا كسموا كذاتوا كسبروا إذا لم كان لباس شكرنا وإنما من أجل نصيحة الأمة أمة لمن ترتيبان أن تتلقى عنه أشياء فالنسو تركب وصلوا فيها تجنن على بدين لك باتفار تجنن بالجناية بدين لك باتفار فيها اللبن نقر سوز كما سقطوا وصلوا حقر دين إن دعاك بلاشون هذا فاتش إن بمن الكذب نصيحة ما قصد على دينجي تشفتي وإن دمو هنا ما وارا وإن سنيه لما أركاب مهون اللبن أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى رسول ما تقصد على الله سنة سرونه فالقائلة أولا أن ينبأ على الخطأ بس تقول لي أستوصل ولا يذكر صاحب لا ينقل إذا كان يترتب على ذكي مضرة السبب متكس هذا قام يتكسرك أو ليس لذكي فائد السبب من ناقر فائدة كان إلا أن سموه متكس هذا قام يتكسر بلتك هنا من مدرقنا فتأو ينقل على الزع هذا قام يتكسرك هنا كتناقر وستعينة قال له إذن تدروا سووز ببزاك ورسوا نوبي لنشتغو دبتك هنا عندنا ما ناقرنا أما إذا كتب الأمر أن يسرى باسمه سيمو قلت أن يدرق هنيتا تفرد لأجل تازين يسوص لما سنقى من منهجه يا سيمو رأوا إخوانا مبتلين وبكل نعم سو قامتو أسره أمس سوص هنا الجاية يا وقتك إستمو سلق دائعان ما شاء الله ما شاء الله نوائدا لازم ان يحسدنا اذا لم ما ظلمنا شيئا والله ولا فعل بنا شرا شيئا ولكن نصيحة دين كهونا ان يحب بالله كم يقدرني بالله بالله كم يقدرني اش قدكونا فهذه الناس من الفاضي من النصيحة لله وكتاب ورسوله الى المتين سبحانه وخصوصا اذا كان نشاط بين الناس ايه يا بكتر كمان وكذا إذا كان نشاط بين الناس راتوا بطا بطعام إنك تكاسي على لكم وصول مكاكل يكبر لا يكبرون يدرس بيته موتا ولا بلتك مطاف كبتون ويصير الزنة به كون ويقتنون عشيطة ويه نفس الشيء بك كاسيتون هم يادر بكون يكملوا كون بس عفونا كاسيتون ياسينون كاسيت لين لبطان قدب كدب لا بد من البيان بأمرار تحكرينا وتزيل نزلتك كالسيلة لأن سكون ضرر على الناس الساكت على الهك عن الهك شيطان أخرت عليه زيية فلا بد من كشفه كما قلت تحكرينا لا من أجل التجريح أو التشمس لفي الله أقول لسميت السن لما قوات العيدة لا نفيها وإن من أجل نفيها ذي دوري وكتاب رسول الله سلام ولأئمة المسلم محمد سيبان هذا بالله توفيق وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ها مستعدب إيشال مستعد من ذلك رد ما ذاك ومستعدنا ما سلم كويدا لأن سورة سلمنا ولاد وجي إذن يبقوا إخوانا ونحن يأتينوا إخوانا ما لكم سلمنا أرغب سلم أيضا نصيحة وتحذير منه نوع. لا لا لا، من هالباب.